بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتقة من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند وصفه صلى الله عليه وسلم بالصادق، فالصادق من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالصادق الأمين قبل أن يكون نبيا، أي قبل أن يقول للناس أنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، عرفوه بالصادق الأمين. لماذا؟ لأنهم لم يجربوا عليه كذبا، والأمين لأنهم لم يجربوا عليه صلى الله عليه وسلم خيانة، فلم يكن ليخون ولم يكن ليكذب. فكان ظاهره صلى الله عليه وسلم كباطنه، كان ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كباطنه، ليس له باطن، بمعنى ليس له ما يخفي، ليس له ما يسر. ولذلك يقول العلماء ليس في الدنيا حياة كحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الشفافية. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الخطوط الحمر، ليس فيها أمور لا ينبغي نشرها، لا ينبغي تجاوزها، وإنما كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينشر، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينشر، لأنه هدى ونور. سواء تعلق الأمر بعلاقته صلى الله عليه وسلم بربه، أو علاقته بزوجاته، أو علاقته بأولاده، أو علاقته بأصحابه، ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة أو موقف واحد يعني لا ينبغي أن يبرز، لا ينبغي أن يذكر، لأنه ينقص من قيمته. ليس في حياته صلى الله عليه وسلم ما ينقص من قيمته، بل كل ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو معاملات، ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أو ما يجب أن يخفى. فحياته صلى الله عليه وسلم كلها نيرة، استوى فيها الظاهر واستوى فيها الباطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الصدق، هذا هو مرآة الصدق، صدق الحال وصدق المقال وصدق القول وصدق الفعل وصدق التصرفات وصدق المعاملات وصدق العلاقات. فعرفه الناس بالصادق الأمين. ونحن نعلم عقديا، أي من حيث العقيدة، نعلم أن الشروط التي يجب أن تتوفر في النبي من أنبياء أو في رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام هي الصدق والأمانة والتبليغ. ثلاثة شروط: أركان النبوة، أو الأركان التي يجب معرفتها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هي الصدق والأمانة والتبليغ. لاحظ معي أن الصدق والأمانة موجودان في النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما بعث أضاف ماذا؟ أضاف الركن الثالث، أضاف الصفة الثالثة التي أمره الله عز وجل أن يبلغ بواسطتها، أداة أو وسيلة التبليغ أو صفة التبليغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم موصوف كذلك بالصدق. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الولي والمولى، من أسمائه سبحانه وتعالى الولي، ومن أسمائه المولى، ومعناهما الناصر. ما معنى الله ولي المؤمنين؟ يعني ناصرهم، مولى المؤمنين ناصرهم. يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله. إنما وليكم، الولي هو الذي يليك، الذي يليك بماذا؟ برعايته وحمايته ونصرته وعنايته. ولذلك يطلق هذا على ولي اليتيم مثلا، لأنه يرعى شؤونه، ويطلق على ولي المرأة مثلا عندما تريد الزواج، لأنه يسعى في ماذا؟ يسعى في مصلحتها، يسعى فيما يعني يصلح شأنها. وسمي الأمير ولي المؤمنين لأنه يسعى في ماذا؟ فيما يخص شأنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ولي كل مؤمن، أنا ولي كل مؤمن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ولي كل مؤمنين، فمن مات وعليه دين فأنا وليه، بمعنى أنا أؤدي عنه الدين، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا هو الولي الحق، هذا هو الولي الذي ينبغي أن نحرص على محبته صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ولي كل مؤمن، بمعنى هو وليك وولي وولي هذا وولي الناس جميعا. فمن مات وترك دينا فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء، لأنه وليه. ومن مات وترك مالا فلورثته، ولم يقل فأنا أخذ ماله لأنني وليه، وإنما قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاء دينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، يعني ولي لها صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ووقعت الهزيمة في صفوف المسلمين والتحقوا بالجبل، فإذا بأبي سفيان يريد أن يتشفع أكثر، يعني يريد أن يضيف إلى الهزيمة الميدانية الهزيمة النفسية وأن يتشفع في المسلمين، ويقول لهم الحرب بيننا وبينكم سجال، يوم لنا ويوم علينا، ويقول ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه، ويدعو أبا بكر فلم يجيبه، ويدعو عمر فلم يجيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه هكذا، يعني حتى يظن أنه فعلا فائز بقتل الأولين في صفوف المسلمين، بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. فقال أبو سفيان أعلوه بال أعلوه بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، جاوبوه، دابا جاوبوه. ملي كيرفع راية الباطل، راية الأصنام، ارفعوا راية الله. قال ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا له الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فأجابوه. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة يعني اسم صنم، ولا عزة لكم يعني ما عندكم عزة تنصركم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ولينا ومولانا هو الله سبحانه وتعالى، هو ناصرنا. إذا اختبرنا ومتحننا بشيء من الهزيمة فهذا لا يعني النهاية، فالأيام بين الناس دول، والعاقبة دائما للمتقين، العاقبة دائما لأهل التوحيد، والأيام دول. الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بعضهم ببعض، وتكون العاقبة لأهل الله، وتكون الأرض للمتقين، يرثها عباد الله عز وجل المتقون، كما قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو، ومعناه الصفوح الذي يعفو كثيرا ويصفح كثيرا، لأن العافي في اللغة هو الماحي، أي الذي يمحو شيئا ما، فنقول عفت الريح الأثر، بمعنى محته وغطته. فالله سبحانه وتعالى يعفو عن الذنوب والزلات ويسترها ويمحوها سبحانه وتعالى، فهو الصفوح. ووصف الله عز وجل بهذا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي التوراة. ففي القرآن قال الله تعالى خذ العفو، خذ العفو أي اجعل العفو عدتك، اجعل العفو سلاحك، خذ العفو. وقال سبحانه وتعالى فاعفو عنهم واصفح، فاعفو عنهم واصفح. لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية خذ العفو، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة يا رسول الله ما معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما معنى هذه الآية؟ فقال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه الصلاة والسلام. فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل رب العزة. فسأل الله سبحانه وتعالى فجاء جبريل فقال له إن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك، أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، أن تعطي من حرمك. هذا هو العفو، يعني في قيمة مثاله أن الإنسان يعفو عمن ظلمه، لا يعفو عمن أخطأ في حقه. الناس مخطئون جميعا، والمخطئون يعني يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، الناس كلهم خطأون وخير الخطائين التواب، ولكن المتعمد لحق الظلم بك هو الذي ينبغي أن تعفو عنه وأن تصفح عنه. إذن خذ العفو معناه اعفو عن من ظلمك وصل من قطعك. الصل الحقيقية هو أن يصل العبد من قطعه من الناس، من قاربه، من أحبابه، من جيرانه، من أصهاره. شي واحد كيقطع من الأصهار خصو يزوره هو، كيقطع من الأنساب يزوره هو، كيقطع من الإخوان والأخوات يزورهم، يعني يكسر هذا المقاطعة، أن تصل من قطعك. أما أن تصل من يصلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي. ها الواصل بالمكافي بمعنى كان فلان كيجي عندنا خصنا نمشيو عنده، فلان كيزورنا خصنا نزوره. هذا يعني هذه التبادل، هذا التجارة، هذه بتلك الزيارة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة وهكذا. ولكن الزيارة الحقيقية هي الزيارة التي يكون فيها القصد لله سبحانه وتعالى. لا بأس أن تكون الزيارة متبادلة، وهذا يتقرب إلى هذا وذاك يتقرب إلى ذاك، ولكن ينبغي أن يقصد الإنسان في هذه الزيارة أن يقصد ماذا؟ امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في صلة الرحم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا قطيعة الرحم، فإن قطيعة الرحم تساوي الشرك بالله والعياذ بالله، وتساوي الإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بينما صلة الرحم تساوي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر بتقوى الله وأمر بماذا؟ بعدم قطيعة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مستويات العفو البشري. الله سبحانه وتعالى عفون كما ذكرنا وكما جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد يغفر ذنوبه جميعا ما يبقي منها شيئا. وهذه العملية لا يستطيع أحد أن يفعلها من البشر كلهم، من الكائنات كلها، البشر وغير البشر. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام استنكاري، استفهام بمعنى النفي، أي لا يغفر الذنوب إلا الله. هذا هل تعني ماذا؟ لا يغفر الذنوب إلا الله هي نفي، استفهام يفيد ماذا؟ النفي، أي لا تجد، ولو ذهبت تسأل وتبحث عمن يغفر الذنوب جميعا لا تجد أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. أبعد من هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ما هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. عفو الله سبحانه وتعالى لا محدود، عفو الله سبحانه وتعالى الذي لا يتوقف عند محو السيئات ويعود العداد السيئات يعود به إلى الصفر، وإنما يقلب هذه السيئات حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا صحت التوبة وصح العزم وصح الإقلاع وصحت الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الخلق أحسن تمثيل في كثير من مواقفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما خير بين أمرين اختار أيسرهما. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الفداء في أسرى بدر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، العفو، العفو. خير النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بين أن يأسر أهل مكة أو بين أن يقتلهم وبين أن يعفو عنهم ويصفح عنهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الصفح والعفو. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضدتي الباب، يعني بجانبي الباب، باب الكعبة، ويقول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم، بمعنى قاتلتموني أكثر من 20 سنة، ما تركتم سبيلا من سبل المكر والكيد إلا وسلكتموه، ما تركتم طريقة يعني تلحقون فيها الأذى بالمسلمين إلا وسلكتموها، ما تظنون أني فاعل بكم. فقالوا له وهم يعرفونه يعرفون صفحه ولينه ورحمته صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يأخذ منهم الفداء صلى الله عليه وسلم، لم يقصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأسرهم يعني لم يجعلهم في القيد والسجن ولو واحدا منهم. حتى الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال للصحابة اقتلوهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة، حتى هؤلاء بعدما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستسمحوه صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وتجاوز عنهم. من بين هؤلاء كعب بن زهير صاحب القصيدة المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم مسبول، من هؤلاء عكرمة بن أبي جهل جبار بن جبار، ولكنه جاءت به زوجته وقالت له سأستعطف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، أهدر دمه ثم أكرمه. هكذا يكون العفو. النبي صلى الله عليه وسلم ليس صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، صدر النبي صلى الله عليه وسلم واسع، صدر النبي صلى الله عليه وسلم يسع الناس جميعا. صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتوب العبد ويعود إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وجد الله غفورا رحيما، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غفورا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجاء كلمة من أبي جهل فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هند بنت عتبة التي قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، قتلته هند بنت عتبة بمعنى أعطت رشوة لوحشي لكي يقتل حمزة، وهذه الرشوة التي أعطتها لهذا الرجل كبيرة جدا بمن أعطته حريته، قالت له اقتل حمزة وأنت حر. فما كان من هذا الرجل إلا أن يخرج من ربقة العبودية إلى ساحة الحرية وساحة العتق، ولذلك بذل كل ما يملك من جهد ليقتل عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قتله أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن لذلك حزنا عظيما وحلف أن يقتل منهم 30، يعني أن يقتل من المشركين إذا ظفر بهم في موقف من المواقف أن يقتل منهم 30 مقابل واحد، يعني مقابل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن الكريم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح على هند بنت عتبة على زوجة أبي سفيان وهي ترتعد فرائسها وهي ترتعش من شدة الخوف، لأنها لا تنسى ولم تنسى ما فعلت بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قطعت عضده الأيمن الذي هو حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترتعش وترتعف وترتعد من شدة الخوف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم متلطفا هويني على نفسك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أي لست بجبار يقسم الظهور ويكسر الرؤوس ويهشم العظام ويخدش الأعصاب واللحوم، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، بمعنى هي امرأة وأنا ابن امرأة. انظر كيف يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قيمة المرأة في هذا الموقف بالذات، ولم يقل أنا ابن عبد الله بن عبد المطلب، وإنما يقول ابن امرأة لأن المرأة التي أمامه امرأة، بمعنى أن التي ولدت لي تساويك في الخلق، تساويك في البشرية، تساويك في الإنسانية، هي امرأة، فكيف تخافين من ابن امرأة؟ هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم قلب هند رضي الله تعالى عنها وهي آنئذ لم تسلم بعد، قلب قلبها 190 درجة، بمعنى من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، فقالت له يا رسول الله والله ما كان أحد أبغض إلي منك، والآن والله ما كان أحد أحب إلي منك. يعني شدة البغض للرسول صلى الله عليه وسلم انقلب إلى شدة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق، هذا الحلم، هذا العفو، هذا الصفح هو الذي زرع هذه المحبة في قلب هذه المرأة، فانقلبت محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. إذن اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، مبرزا مكانة العفو عنده ومكانة العفو عند الله سبحانه وتعالى. يقول البصير رحمه الله: فعفى عفو قادر لم ينغصه عليهم بما مضى إغراء، ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر عن هوى النفس، عن نوازع النفسية والنفس البشرية، لدامت القطيعة ولدام الجفاء ولدامت الخصومة بينه وبين هؤلاء، ولكن ذلك كان من لطف الله عز وجل به وبهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الهادي، الهادي وهو بمعنى توفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى لمن أراد من عباده، وبمعنى الدلالة والدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، فالله سبحانه وتعالى يهدي إلى دار السلام ويهدي الناس إلى الصراط المستقيم. وهذه هداية، فيها هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. وهداية التوفيق، هداية التوفيق ملك لله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية، هداية التوفيق، هي التي نطلبها دائما في فاتحة الكتاب 17 مرة في النهار في الفرائض، وزيد عليها النوافل فتكون المرات يعني عشرات مضاعفات. اهدينا الصراط المستقيم، بمعنى ثبتنا على الصراط المستقيم ووفقنا إلى الصراط المستقيم. أليست الصلاة من الصراط المستقيم وأنت تصلي؟ فهل تبحث عن شيء آخر؟ نعم، أبحث عن التثبيت على هذا الصراط، عن الدوام والاستمرار. لأنه كم من واحد كان يصلي فقطع الصلاة، كم من واحد كان يصوم فقطع الصيام، لأنه لم يحالفه التوفيق، لم تحالفه هداية التوفيق. كان في يوم من الأيام في هداية الإرشاد وهداية الدلالة فكان يفعل الخير، ولكنه انقلب رأسا على عقب لأنه لم تحالفه هداية التوفيق. ولهذا ينبغي للعبد أن يكثر من قوله اهدنا الصراط المستقيم، ولا يكون ذلك إلا في الصلاة، إلا من خلال ماذا؟ الصلوات الخمس والنوافل التي تتبعها. ويكون كذلك من أدعيته المختلفة، أن يقول في تهجده، أن يقول في قيامه: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا أقضي عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. فهو سبحانه وتعالى الهادي بمعنى الموفق، وهو الهادي بمعنى الدال. فالله سبحانه وتعالى دال لنا عليه، بمعنى يدلنا على نفسه. بماذا يدلنا على نفسه؟ نعم، بالآثار المبثوثة في الكون. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا أردتم أن تعرفوني فانظروا إلى السماوات والأرض، فانظروا إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. الله سبحانه وتعالى يدلنا عليه بهذه المخلوقات: إن ربكم من؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله سبحانه وتعالى يدعون إليه بواسطة هذه الآيات المجلوة، الآيات المجلوة اللي هي الكون الفسيح، كما يقول الإمام ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه: وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع. فإننا عندما ننظر إلى ملكوت الله عز وجل نستنتج من ذلك أن وراء هذا الملكوت مالكا، أن وراء هذه المخلوقات خالقا، أن وراء هذه المرزوقات رازقا، أن وراء هذه الأحياء محيا وحيا، أن وراء هذه المقدورات قادرا، وهذه المرادات مريدا، وهذه المسموعات سميعا، وهذه المبصرات بصيرا، وهكذا. إذن فهو سبحانه وتعالى يدعون إليه دعوة الدلالة، دعوة الدلالة بآياته المجلوة في الكون وبآياته المتلوة في القرآن، يدعون بهذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يدعون بواسطة ماذا؟ هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو دور الدلالة، دور الدلالة أن يبين الحق حقا وأن يبين الباطل باطلا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا النوع من الهداية، هداية الدلالة، هي المرادة في قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين فيختار أيهما شاء. وهذه الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد هي المرادة في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لأنه لا يمكن أن يكون كفورا لو وفق، لو هداه الله عز وجل هداية التوفيق ما يمكن أن يكون كفورا، ولكنه هداه هداية الدلالة. إنا هديناه السبيل، أي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب، عن طريق السنة، إما شاكرا فيتبع، وإما كفورا فينكر هذا ويعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله. هذه الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد هي المرادة في قوله سبحانه وتعالى: فأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم فاستحبوا العمى، لو هداهم هداية التوفيق هل يستحبون العمى؟ لا يستحبونه. هديناهم بمعنى أرشدناهم، وأبعثنا إليهم رسولا، وأنزلنا عليهم وحيا، فلم يستمعوا للنبي ولم يمتثلوا أمر الوحي، وإنما استحبوا العمى الذي هو الجاهلية على الهدى الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى ورسول الله الذي بعث إليهم. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا طريق الضلالة، اختاروا طريق الغواية عن طريق الدلالة والإرشاد والنور والوضوح والبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا موصوف بهذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، فهو هاد لنا إلى صراط الله المستقيم، فهو الهادي إلى صراط الله المستقيم بنصوص الكتاب وبنصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول قاضي عياض رحمة الله تعالى عليه: وأصل الجميع من الميل، أصل الجميع يعني الهداية بمعنى الميل، أي أن الله سبحانه وتعالى يميل بقلبك إلى الخير فيوفقك، أو يميل به إلى الشر فيضله والعياذ بالله. يهدي إلى بمعنى يميل به نحو، هداية بمعنى الميل، كالحنيفية. ما معنى الحنيفية؟ ما معنى الحنيف؟ الحنيف هو المائل، وسمي المسلم حنيفي حنيفا لأنه مائل عن طرق الضلالة إلى طريق الهدى، بمعنى أنه يترك تلك الطرق ولو جاءت أمامه، ولو جاءت بين يديه فإنه يميل عنها ويبحث عن طريق الحق ويبحث عن طريق الصواب. قال الله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي بلام الابتداء، أي أنك تهدي إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي والله عز وجل يقول إنك لا تهدي؟ كيف نجمع بين لا تهدي وتهدي؟ لا تهدي لا توفق، فالتوفيق بيد الله، ليس عليك هداهم، أي ليس عليك توفيقهم، ولكنك تهديهم بمعنى تدلهم على الخير، تقول لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس إنما أنا النذير العريان، أيها الناس إلى غير ذلك من الدعوات والصيحات التي أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ثم واصل القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه الحديث عن هذه المشتقات، فذكر المؤمن وذكر المهيمن وذكر كذلك القدوس وذكر كذلك العزيز، ونسب العزة لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك طه وياسين وما ذكر فيهما. نكتفي بهذا القدر في هذا الباب، وننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى لنختم هذا الباب، الباب الذي فيه أوصاف وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لفصلين ختم به القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الباب. فقال قال القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه: وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هنا هذا الفصل وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف، عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم، تلخصه أو تخلصه من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه. القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه لما كان يذكر الأسماء، أسماء الله الحسنى وما اشتق منها من أسماء وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه سيسبق إلى وهم بعض الناس أن هذا فيه نوع من التشبيه أو فيه نوع من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يضع لك الحد الفاصل بين هذا وذاك حتى لا تقع في ماذا؟ في التشبيه، حتى لا تقع فيش في يعني فيما لا تحمد عقباه من حيث العقيدة، من حيث عقيدة، فأراد أن يحميك وأن يحمي عقيدتك. فقال: أنا هنا أذيل لك هذا الفصل، هذا الباب وهذا القسم بنكت. هذه النكت تترخص في ماذا؟ في إزاحة الإشكال فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم. الإنسان الذي عنده وهم ضعيف ما يستطيع أن يدرك به الحقيقة، حقيقة الأمور، يريد أن يزيل هذا الوهم. سقيم الفهم، عنده من عنده فهم سقيم فيما يتعلق بهذه الأمور، الأسماء، أسماء الله وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة التشبيه بهذين الأمرين وبهذين الإسمين، يقول: سنعالج فيه الفهم السقيم ونخلصه من مهاوي التشبيه حتى لا يقع في ماذا؟ حتى لا يقع في التشبيه، أي في تشبيه الله عز وجل بغيره، وتزحزح عن شبه التمويه بما يمكن أن يموه عليه، وهو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع، هذه إطلاقات تسمى ماذا؟ إطلاقات، مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينها في المعنى الحقيقي، فلا تشابه بين الهادي كاسم لله سبحانه وتعالى والهادي كاسم للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تشابه بين أن الله يهدي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي، لا تشابه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قوي والله سبحانه وتعالى قوي، والله سبحانه وتعالى عزيز والنبي صلى الله عليه وسلم عزيز، لا تشابه في ذلك. فالعزة بالنسبة لله سبحانه وتعالى مطلقة، وأسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته العلى مطلقة وقديمة قدم الذات، وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي صفات في أعلى مستويات الكمال البشري. إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، يعني لخص لك هذا في جملة واحدة، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، لأن صفات القديم يجب أن تكون قديمة وصفات المخلوق يجب أن تكون مخلوقة، فإذا كانت مخلوقة فلا مجال لقياس المخلوق على الخالق، فلا مجال لقياس من كانت له بداية ونهاية على من لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى. فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، نقول ذات الله لله سبحانه وتعالى الذات العالية هي ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يتسرب إلى أذهاننا وإلى عقولنا أن هذه الذات تشبه الذوات، فلكل ذاته ولكن شتان ما بين ذات وذات. وحتى هذا الكرسي الذي نجلس عليه له ذات، ذاته هو هذا الجسم الذي يشغل هذا الحيز، يشغل هذا المكان، ولكن شتان ما بين ذاته ودواسنا. إذا كان هذا الفرق بين ذاتنا وذات الجمادات، فماذا نقول فيما بين ذات الله سبحانه وتعالى وذات سائر المخلوقات؟ فلا تشابه. فإذا لم يكن تشابه بين الذات الإلهية والذوات المختلفة، ذوات المخلوقات، فلا تشابه بين صفات هذه الذات القديمة وبين هذه الذوات وصفات هذه الذوات المحدثة المخلوقة. إذ صفاتهم، يعني صفات الأنبياء وصفات البشر كلهم، لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى في هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ هذه العبارة، يقول: إذ صفاتهم، أي صفات المخلوقات، لا تنفك عن الأعراض والأغراض. والله سبحانه وتعالى منزه عن الأعراض ومنزه عن الأغراض بالعين في الأولى والغين في الثانية. ومعنى الأعراض، الأعراض البشرية، والأعراض البشرية هي الأعراض التي تعتري الإنسان من ضعف وسقمين وفرقتين واجتماعين وحاجتين وفقرين وعمان وبكام وصمام إلى آخره. هذه أعراض بشرية، يعني تقف في طريق الإنسان، إن أخطأه هذا نهشه هذا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. هذه الأعراض، اليوم أنت كذا وغدا تكون كذا، الأعراض البشرية. ومن أخطر وأهم الأعراض البشرية الحياة والموت. الحياة بالنسبة للإنسان عرض، يعني شيء عارض، والموت أيضا عارض، شيء عارض، ثم يبعث يوم القيامة إلى ما لا نهاية. إذا كان الموت والحياة عرضا أو عرضا، بمعنى شيئا طارئا، فماذا نقول في الفقر والحاجة والضعف والبكم وما إلى ذلك؟ الأعراض والأغراض. الأغراض عندما تناقش في مجال العقيدة المراد منها الدوافع التي تدفع الإنسان ليفعل. نحن أفعالنا صادرة عن ماذا؟ عن علة. ناكل لأننا جائعون، ونشرب لأننا عطشاء، ونلبس لأننا عراء نشعر بالبرد، ونسافر لأننا في حاجة إلى غرض في ذلك المكان، ونتزوج لأننا في حاجة إلى غرض ما كشهوة أو ولد أو ما إلى ذلك من الأمور. يعني ما يخطو الإنسان خطوة إلا وله في ذلك، في تلك الخطوة غرض يقضيه، حاجة تدفعه إلى تلك المسألة. بينما الله سبحانه وتعالى ليست له أغراض فيما يخلقه، بمعنى ليست له حاجات، ليست له دوافع. ولذلك يقول به العلماء: هو الفاعل بالاختيار لا بالعلة والطباع. هو الفاعل بيش؟ بالاختيار لا بالعلة والطباع والاضطرار. لا بالعلة والطباع والاضطرار، فاعل بالاختيار. فلو ترك الكون كله لم يخلقه ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو خلقه على طريقة أخرى وعلى حالة أخرى من غير هذه التي نراها ما زاد ذلك من ملكه شيئا. فهو عزيز سبحانه وتعالى في نفسه، غني عن كل ما سواه، محتاج إليه كل ما عداه. وهذا هو معنى الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي يقصد ولا يقصد، الذي حاجات الناس وأغراض الناس كلها متعلقة به سبحانه وتعالى، وهو لا حاجة له إلى أي شيء ولا غرض له في أي شيء. هذا هو المراد بالأغراض عندما تدرس في هذا الباب، أي في باب العقائد. فالمراد بها الدوافع، فالمراد بها العلل، فالمراد بها الحاجات التي تجعل الإنسان يندفع لفعل ما. ولذلك عندما ترى شخصا في بلد ما، قال: هذا الشخص ما جاء إلا لغرض، يعني ممكنش أن ذلك الإنسان غير قتيه، إلا كان جاي من غير غرض إذن ما عندهش العقل، لأن هذا العقل الذي أودعه الله عز وجل فينا هو الذي يحرك فينا هذه الأغراض، فيقول: اذهب إلى المكان الفلاني لتقضي غرضا فلانيا. والله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الحاجات والاضطرار. وعندما نقول هذا حتى لا يختلط الأمر فيقول مثلا شخص معترض أو معارض فيقول لك إذن الله سبحانه وتعالى هكذا يخلق الأشياء بدون هدف، فليس الغرض هنا الهدف، الغرض هنا العلة التي تدفع الإنسان، وإلا فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لغرض ولهدف، وهذا الغرض والهدف هو العبودية له سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لأننا إذا عرينا أفعال الله سبحانه وتعالى وخلقه، إذا عريناه عن الأغراض بمعنى الأهداف، فإننا وصفناه بماذا؟ بالعبثية، أي أنه يعبث، يخلق شيئا بدون غرض وبدون هدف وبدون هذا شيء وما نحن فيه شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجات والاضطرار، ونحن مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وتدفعنا الحاجات والاضطرارات إلى الوقوف بين يدي الله وعلى باب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن قوله في هذا الباب، وما يزال الكلام فيه طويلا، فإلى حلقة أخرى بحول الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.